أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Devil.

فلا تسألني ما ليس لك به علم سنمسعهم ثم